يقول السائل: دخلت المسجد الحرام وهم يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟ تدخل معهم بنية المغرب، هم يصلون العشاء وأنت تدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا إلى الرابعة أنت بالخيار بين أن تسلم من صلاة المغرب إذا أكملت التشهد وتدخل معهم في الرابعة بنية العشاء، وهذا أحسن، وبين أن تنتظر حتى يسلموا وتسلم معهم. المهم أنك تدخل معهم بنية المغرب، هم يصلون العشاء وأنت تصلي المغرب، لأن موافقة المأموم للإمام في النية ليست شرط على القول الصحيح، وإنما يشترط أن يوافقه في الأفعال فقط الظاهرة، أعمال الجوارح. نعم. يقول السائل: أنا من ليبيا وقد صامت ليبيا قبل المملكة بيوم، وأنا سوف أصلي العيد إن شاء الله هنا في المملكة، فماذا أفعل؟ إذا كان في هذه البلاد صاموا 30 وأنت ستدخل في 31 لأنكم صمتم قبل، إذا صاموا 30 فإنك تفطر سرا ولا تفطر يعني أمام الناس حتى لا يسابك الظن، لكن إذا كان صاموا 29 فما في إشكال، إذا صاموا 29 لا إشكال إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل تجب إخراج الزكاة، يقصد زكاة الفطر، على أخي وهو في حاجة، علما أن والدتي معه في البيت؟ لا، إذا كان والدتك معه في البيت الأحسن أنك لا تخرج عليه، لأن والدتك يعني ينفق عليها منها من الزكاة، ينفق عليها منها من الزكاة، والزكاة لا تدفع للوالدة ولا للوالد ولا للابن ولا للبنت ولا للزوجة، فأنت تعطي أخاك إذا كان مستحق، تعطيه إن شاء الله من الصدقة المستحبة، وتعطيه من صلة الرحم. وأما الزكاة الواجبة، صدقة الفطر الواجبة، أو زكاة المال الواجبة، ووالدتك معه وسينفق عليها من هذه الزكاة، فلا تعطيه من هذا. نعم. يقول السائل: قمت بتنظيف الأسنان وعلاج اللثة وأنا صائم، ثم بعد ذلك خرج نزيف من اللثة يومين على التوالي، فهل يؤثر هذا على الصوم؟ لا يؤثر على الصوم، لأنه قليل، والنزيف لا يؤثر على الصوم إلا إذا كان حجامة، الدم، خروج الدم لا يؤثر على الصوم إلا إذا كان حجامة، أما غيره الرعاف والفصد والدم اليسير الذي يخرج من أجزاء البدن هذا لا يضر الصوم ولا يؤثر عليه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: في إحدى البلاد المجاورة أفتينا بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا لأسباب منها احتكار التجار لمادة الأرز وغيرها وارتفاع أسعارها 5 أضعاف. القول بأن النقود تجزي في زكاة الفطر هذا قول فقهاء الحنفية، فإذا أفتاك بذلك عالم في المذهب الحنفي فقد أفتاك بما هو في مذهبه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما، ولا قول لأحد مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فرضها طعاما وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، فأنت تخرجها طعام ولا تخرجها نقودا. نعم. يقول السائل: زوجتي عندها ذهب وهذا الذهب أكثر من نصاب، هل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة ولم تجد شيئا تنفقه فماذا عليها؟ إذا كان الذهب غير مستعمل لا تستعمله زوجتك فنعم عليه الزكاة، إذا كان غير مستعمل يعني لا تستعمله لأنه كنز، الخلاف بين أهل العلم في الحلي المستعمل، أما إذا كانت زوجتك تستعمل الذهب وتلبسه فقول الجمهور يرون أنه لا زكاة فيه. نعم. يقول السائل: عندي ذهب وقد حال عليه الحول وهو مهر أريد دفعه للزواج، مقداره 28 غرام، كم مقدار الزكاة في هذا الذهب؟ 28 غرام ما تجي في الزكاة، 28 غرام لا تجب فيها الزكاة. الذي تجب فيها الزكاة 85 غرام، 85 غرام هذا هو النصاب، أما 28 فليس بنصاب ولا تجب فيها الزكاة. نعم. يقول السائل أنا مشارك في جمعية بسهم معين، مع العلم أن الأشخاص معينين حيث يستلم كل شخص مجموع ما يجمع من الأفراد، فهل في هذا زكاة؟ لا، ليس في هذا زكاة، ليس في هذا المال زكاة، إلا إذا قبضته وحال عليه الحول عندك نعم تزكي. أما والمال الآن مشترك بينكم جمعية تعاونية، فهذا ليس فيه زكاة حتى يقبضه الذي عليه الدور، إذا قبضه وحال عليه الحول عنده فإنه يزكيه، وإلا فلا زكاة عليه قبل ذلك. نعم. يقول السائل أنا معتكف في المسجد النبوي وقادم من الرياض، هل يستحب أن أصلي السنن الرواتب أم تسقط عني؟ إذا كنت ناوي الإقامة أكثر من 4 أيام فأنت تصلي الصلاة التامة وتصلي السنن الرواتب أيضا، إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام هذا هو الأحوط لك، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأحوط لمن عزم الإقامة أكثر من 4 أيام الأحوط له أنه يتم الصلاة ويصلي الرواتب والنوافل إلى آخره. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.